مات موت خلاص، مش مريض بتعمل ايه فيه تعب. الجمله الاخيره قال من نام عن صلاته او نساه فليصليها وقت ما ذكرها. عندنا ثلاثه فرض نفل وقيد نفل ايش مطلق. قلت بعض العلماء نظر فقال ثلاثه محكمه يخرج يبقى اذا انا فرغ النهي من المحتوى خلاص ما بقي لنا نهي صحيح ولا لا. ومن المنذر القلب ده قال لك ان انا اقول لا لا لا حتى لا تري لا علي ما تقول انت الان انك فرغت نهي من المحتوى. لا لا لا النهي باق على احكامي في الفجر فقط لا في العصر. بعد العصر يصلى الفرض والنفل المقيد والنفل المطلق. وش الدليل؟ قالوا قال صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس. صلى بعد العصر امكر صلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس. ترك ويصلي ولم ترك كنت بين العصر وبين الفجر وهما قد صام قال في العصر صلي بعد العصر. أما في الفجر فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك فنبقى مع قوله لكنه أقر النفل المقيد. فلما أقر قلنا جاء سنة تقريرية أيضا كيف؟ حديث البسنة كان في كلام الراجح صحيح أنه صحيح أن الرجل دخل صلى الله عليه وسلم مع الفجر فلما سلم السلام قام الرجل فسلم السريع فصلى ركعتين فأنكر السلام قال الفجر صل الفجر مرتين الفجر مرتين لا صح إعادة صلاة الفرض. فبعدما انتهى قال يا رسول الله رغيبة الفجر لم أصلي فأقره بالنفل الإيه المقيد بالنفل المقيد وين بعد الفجر فقوم ولم يأتي الدليل على نفل المقيد كما يأتي أقل لبعض العلماء قال لا نحن نقول الآن المسألة ننظر فيها للأزمنة والأمكنة نقول نفل فرض مطلق مقيد في الحرم فقط مباح بعد عصر بعد الفجر لأن السلام قال يا بني عبد المناف لأن عنا أحد منكم أحدا صلى طاف البيت أو صلى في أي وقت تشاء. ولذلك ورد في سنة صحيح أن ابن عمر كان يصوم بعد الفجر ويصلي قبل طلوع الشمس. والذي يمنع من الأئمة الثلاثة أخذ بفعل عمر بن الخطاب أنه طاف بعد الفجر ولم يصلي حتى ذهب إلى المكان الذي يبيت فيه عمر. نعم ذهب الذي هو فصلى بها هناك بعدما طلعت الشمس. الشافعي وجه ذلك وقال هذا رأي ارتأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لكن الحق أنه يصح الصلاة في الحرم أي وقت شاء أي وقت شاء. والصحيح رجع من هذه الأقوال بآثرها هو أن نقول بأن أنه ثابت على ما هو عليه الأيام أن الحاضر دائما عندنا يقدم على المبيح إلا ما جاء من المبيح المتمكن في هذا الباب يخصص لنا النهي العام وبهذا يكون إعمال الدليلين أولى من إيش من إهمال أحدهم لأننا لو قلنا بالنهي لكنه خاص قد أعملنا النهي وإذا قلنا بالإباحة أيضا خاصة في أوقات أو في أزمنة قد أعملنا الإباحة لكن من طرح الإباحة كلية فقد إيش أغفل وأهمل بعض الأدلة ومن أخذ بالنهي كلية أهمل الإباحة ومن أخذ بالإباحة كلية أهمل النهي ونقول لا قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فنقول الصحيح الراجح في ذلك أنه لا يجوز الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا يجوز الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس نبقى على هذا ثم نقول ونخص من هذا الفرض إن لم يصلي الفرض يصليه لقول الله من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعة بعد قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة صلاة العصر وأيضا نخص بذلك النافلة المقيدة التي قال فيها الإمام الشافعي نوافل ذات الأسباب النافلة ذات الأسباب قال ولما فعلتم ذلك قلنا للأثر وللنظر لما ألحقتم النافلة بالفرض والنهي محكم قلنا للأثر والنظر أما الأثر أولا فعل النبي قول النبي إقرار النبي والقياس يؤكد ذلك أما فعل النبي فقد قضى النبي صلاة السنة بعد ثبت عليها هذا خاص به كما قالت عائشه كان اذا ابتدع عباده لا يتركها هذا خاص بن مسلم لكن قضى لما قضى قضى مسلمه تتعجب دخل مسلم بعد العصر فصلى ركعتين اندهش فبعثت تسال مسلم وتستفسر تتعلم واللبيب هو الذي يفعل ذلك الحياء يضيع معه العلم وليس بحياء بل هو جبن من الخواص بين رجلين مذمومين مستحن حياء مذموما مستحن وايش مسلم قد يا رسول الله قد اهتنع الصلاه بعد العصر ورايناك تصلي بعد العصر فماذا قال صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنه الظهر شغلني عنها كذا كانت صدقه شغلني عنها شاغل فصليتها بعد العصر اذا قال قائل هذه خاصه بالسلم فرحنا قوله لما؟ لان الاصل في الاحكام العموم ده تشريع ولذلك لو كان سياق يثبت لنا لو كان الأمر على الخصوص لما مات الميت ولما جاع الجياع ولما عطش الله أكبر لما هذا ميت لا مش قال لها لما إيه لا يا ربي كله طلع الدور الرابع لما سألته هي لو كانت الأحكام على الخصوص لقالت إيش أنا مات إن السلام يسمع طلع أنا لها نهانا وإذا طلع صنيع فهو إيه طب مين ما الذي جرى أن تعلم كيف تنهانا وتفعل وفعله كلام تشريع انظر ليه مره حبيبي كده تامل تدرك فلو كان على الخصوص لما سالت فلما سالت علمنا ان الاصل في الاحكام على العموم والتاكيد على ذلك اقرار النبي لها انها فهمت ان الاحكام على العموم ولذلك قال لها كانت سنه نعم النهي على ما هو عليه لكن كانت سنه يبقى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن اقرار اقر الرجل الذي صلى بعدها ومن قول لا ان احد صلى في هذا البيت او صلى في اي ساعه شئت. يبقى هنا صلاه السبب من وين اتيت بها؟ لان الصلاه سبب. ولان الصلاه سبب. سيكون سبب الصلاه كل اسبوع له ايه؟ ركعتان لابد ان يصلي. كلما صلى سبعا يصلي له. اذا صلاه السبب ولا صلاه السبب. لذلك كان التقييد في هذا التوليه الامام الشافعي من اعظم التوليهات في هذا الباب الذي اشتملت على اختلفت الاراء والانظار في هذا الباب فمنهم من اباح كليه ومنهم من منع كليه ومنهم من اباح طاره وانا منع طاره فقلنا الاوفق في ذلك ان نزور مع اعراض النبي صلى الله عليه وسلم حيث غار. باب ايضا اخر تكلم فيه الامام الشافعي في مثل هذه الاحاديث نطر حتى لا يدهمنا الوقت لان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنه. وما هي المزابنه؟ من الزبد الزفت. المزابنه ان تبيع التمر الثمر بالتمر يعني تبيع الرطب الثمر على النخل تبيعه بايه؟ بالياجه ان تبيع الثمر والمزابنه هي بيع الثمر بايش؟ بالتمر خرصا. يعني ايش تخمينا؟ يعني اخذ خمسه اواسق تمر ياجه واقول هذه الشجره فيها تسعه اواسق هذه خمسه طب خمسه بخمسه يا ثلاثه يعني مش كيل بكيل مفهوم؟ بيع الثمر بالتمر وبيع الكرم بايش؟ الزبيب الكرم هو العنب حبيبي لما تتخزن يتحول الى الزبيب بيع الكرم بايش؟ بالزبيب. نهى النبي صلى الله عن ذلك فنظرنا في النهي فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع اذا هذا بيع حرام وليما انه ربا والربا حرام لكن انظر ما هنا الى التيسير ورخص النبي جاء لنا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا في روايه ابي سعيد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل في العرايا لاهل بيت خرصا ياكلونها رطبا رخص في العرايا تمرا خرصا اهل البيت ياكلونها رطبا يعني الرجل عنده تمر يابس عنده تمر لكنه يريد يتفكه بايش؟ الرطب امتع في الطعام من التمر طعام والرطب فكيف عندما ايبس يكون طعاما كان عند العرب هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت ليس فيه تمر اهله جاع وكانت تقول نعيشنا الهلال والهلال ليس في بيتنا إلا ذي قاتل الأسودان الأسود الأول التمر والثاني الماء صحيح ولا لا طعام فهو أراد أن يتفكه بالرطب فقال السلام ما دامت الحاجة موجودة لك أن تبيع الثمر بالتمر خرصا إن احتجت أنت وأولادك لذلك في 5 أوراق قال يأكلونها رطبا فكانت الحاجة داعية إلى ذلك لذلك قلنا المنع من ربا الفضل منع وسائل فالحاجة تبيح والمنع من ربا النسيئة منع مقاصد فالضرورة فقط تبيح لا عندما قال وهذا قطع بين لا ضرورة في الربا بحال من الأحوال الربا حرام في كل أحوال في كل أحوال لذلك احنا وجدنا ضعاف العلم الذين يبيحون القروض ويقولون الضرورة في المحظور هذا ضعف علم وعدم إتقان على الربا لا ضرورة فيه بحال من الأحوال لأنها كثير شتى هذه ضرورة متوهمة في أمور كثيرة تغنينا عن مسألة القروض الربوية الغرض المقصود فإن السلام قال يأكلون رطبا قال في حديث أبي هريرة زيادة قال في 5 أواسق أو فيما دون 5 أواسق إذا قلنا لما قال في 5 أو دون لابد بأن نقول هنا المسألة على الترخيص والترخيص في الاحتياط فالاحتياط يكون بالأدنى والأدنى هو يكون المرء على أسنه يبقى إذن يصح فأي أسلام بالتمر خرصا دون 5 أواسق إلى وسخ إلى وسخين إلى 3 إلى 4 إلى 5 فقط المهم دون 5 أبو قال 5 أواسق أو دون فهنأخذ اليقين نحن على يقين من دون وعلى شك من إيه 5 أواسق والأصل المنع فنبقى مع الأصل فيجوز هنا رخص السلف العرايا فيدل ذلك على أن قول السلام أنه نهى عن بيع العرايا أو نهى عن المزابنة هذا نهي عام مخصوص ايش بان السلام رخص في العرايا في 5 أواسق او في دونها هذا هو وايضا انتقل الى حديث في شيئان الحديث في هذا الناس هو قول السلام الحكيم بن حزام لا تابع ما ليس عنده هذا حديث عظيم جدا وإلا كيف البيوت الكثيره المعرضه تقع فيها الناس الرجل لسه ما استلم السياره وباعها 15 واحد مش واحد فقط هو ما استلم شيئا سقط مساومه وقد اشترى ذلك بعد هذا كثير من يحدث الآن مثلا في التعامل مع البنوك هذا خطأ مبين يذهب يشتري السيارة من البنك هو اللي يذهب للوكالة ويأخذ فهو يعرف يقول للبنك السيارة هذا انتهى الأمر وين البيع والشراء ما في هناك أصالة فقال السلام الحكيم الحسام لا تابع ما ليس عندك وفي الرواية الأخرى قال إن اشتريت شيئا شيئا نكرا فيه شريت عقار مركب سيارة طعام شراب زيتا اي شيء قال حتى تشتريه حتى تشتريه قول السلام حتى تشتريه وجدنا ان الرجل قد اشتراه فكانه قال وشراءك لا يكون تاما الا ان تستوفيه فاردنا ان نعرف ما معنى ان فوجدناها في حديث ابن عمر بأن اشترى زيدا في مكان لم ينصره فجاءه رجل في المكان الآن زيد الزيت أمامه مش بعيد عنه فجاء رجل قال أشتريه منك بكذا فأربحه فيه دراهم معدودة فقال بعت لك ذلك فقام زيد فضرب على كتفه فقال أما علمت أن السلام نهى عن ذلك وقال إذا ابتعت طعاما أو إذا بعت طعاما فلا تبيعه حتى تنصره يبقى تستوفي معناه تنصره قال حتى تنقله حتى تحوزه حتى ليتم الملك ليتم الملك قال اذا قال الشافعي والمعنى في النهي عن بيع الشيء قبل ان يستوفيه لانه صغر من ارمي طبعا العله الاثنين لكن اقوى العله هنا ربح مالا لذلك السلام قال لا تبع ما عندك ولا تربح مالا والعله الثانيه مهمه جدا عدم القدره على لابد ينقله تمام الملك غير موجود ليش بقى لانه لو في نفس المكان نزلت آفة سماوية مين اللي هيضمن البائع مش المشتري المشتري يقول له ما زال الملك بالخط ما قربتش ما زال الملك يعني يعني لو نشرب سيارة من الوكالة وتم الإجابة والقبول وأعطيته سهم كمان، لكني لم أنزل السيارة من الوكالة واستقبل وقع السيارة، مين اللي يضمن؟ إيه اللي كده ما تفكر الآن؟ يجيب مسألة أخرى، أنا تقول لي إن أنا قلت لك أنت اللي أنت بره، أنا بتكلم على إن أنت لسه ما قبضت منه القبض التام، ما نقضتش السيارة. ضمنت سيارة فين؟ يعني ما انت تخيلها ليس شرط سيارة قبل ان يرسلها باعها لعمر ووقع الصفقة. حبيبي انت تصوروا المسألة ثلاثة، هو لان الوكالة هي وقال سيد اشترى السيارة قبل ان ينقلها فباعها لعمر قبل النقل فوقع الصفقة. عمرو الان بيلطم ليه يا سيدي؟ هو السيارة راحت ياخد فلوسه منين؟ نطلب النقل. خلينا بقى العدالة والحب والمحبة، ممكن يبتسم له ابتسامة او يقول له اتق الله الا ترضى بقضاء الله. المسلم الحق كما قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ده كفاره الا هو قال ذلك يجعله لا تسخط على قدر الله، صحيح ولا لا؟ فنقول ان من الذي يضمن الان؟ لا الذي يضمن الوكاله لا يضمن، فلما ضمن الوكاله الربح لا ربح المال فيه عمر البنود ربح المال، لان اللي هيرجع للرجل الفلوس هذه. يبقى الثاني ده ايش اللي هيعمله؟ هيعطي الوكاله المال والربح له؟ ما خسرش شيء لكن كسب ربح، يبقى روح مالا فيه. ما هعرف ما اضمن ان المساله هذه تعمل في النفوس فساد ذات البيت. فيقول النزاع عظيما بينهم. يبقى اذا قال لا تبع ما ليس عندك، هو المعنى في ذلك انه ربح ما لم يضمن، مع عدم القدره على الله تعالى التسليم وعدم القدره على التسليم لا تؤدي الى ضرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه لما يشطار، لأن الغرر يفسد ذات البيت وفساد ذات البيت هو ايه؟ الحلف. سؤالان بعد ما ننتهي، سؤالان بعد ما ننتهي. طيب ولا انا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عباس دخل انزل المدينه وهم يسلكون السلف والسنتين، فقال لهم سلف دعوني اعيش سلوك السلف، فلم تغض راس الماء سلع غير دون السنة والسنتين. قال صلى الله عليه وسلم من أسلم في كيل المعلوم ووزن طالب شيء في كيل المعلوم ووزن معلوم إلى كيل معلوم أو وزن معلوم وأجل معلوم لنفس الغرض. ومعنى السلف إيه؟ معنى السلف بيع غائب أو بيع موصول. حبيبي ده غثى يعني السلعة غير موجودة، السلعة غير موجودة، لا تمر بعد أو حب بعد الزرع بشهرين، قال بعد 3 أشهر أنا الآن سأشتد الحب وتعالى خذ الأواصف التي اتفقنا عليها، يبقى هو بيع موصوف الذمة غير موجود أصالة. فقال الشافعي عن بيع ما ليس عندك وأباح بيع ما ليس عندك، نهى عن بيع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. أمة السلم أباح لك أن تبيع ما ليس عندك، يبقى إذن هذا تعارض. يستثنى بس نقول أصالة لا تعارض، عشان لا نقول يستثنى ولا غير يستثنى، وإن كانوا طلب برخصة لا تعارض. نعم لا نظر Oh. صاحب الثلاث انت جمعت من الحضرات واخذ ايضا البلاغه العراقيه يعني جمعت بين الثلاث انا بقى سهله وما بتنفعش معايا لابد من علم يا جماعه خاصه بالخطاب هذه عين موجوده لكنها غائبه عن مجلس البيع والاخرى غير موجوده اصاله هذا الفارق الوحيد فاذا دائره السلم غير دائره الايه فهي ما ليس عندك وان كان قولي ما ليس عندك يدخل تحت السلم مخصوص منه لكن اذا محصنا النظر في التحقيق نجد ان هذا عام يراد به خصوص لا تبع ما ليس عندك عام يراد به ايه الخصوص على ان هذا في الاعيان واما السلف في الموثوقات لا تبع ما ليس عندك في العين الموجوده واحد انت مشغل واحد بره موجوده ممتاز يا حبيبي الحمد لله اهو بيعيشنا بقى في التصور عشان هي مش موجوده كله ينسى واخدها ويمشي برضه شغل متين هذا ترتيب اذا نقول هي موجوده صح عشان بس الصور صغيره هي موجوده صح حطها بقى فيها بقى يبقى هي موجوده وده ما جاء الرجل هنا ليشتريه فبعتها له وخدت منه الثمن ولا رآه هو هذا الذي قال في السلام لا تابع ما ليس ايه لانها عين موجوده لكنها غير موجوده في ايه فهمتم؟ قال لك كده الغرض وممكن نقول ايضا عدم القدره على التسليم انا بيضحك ممكن يكون هو ايه اللي بيعمله عندنا بقى التاجر الاول انا طول يبيع من بيضه ما عندوش نوع واحد هو نوع الصندر مغالي الصندر فيدخل الرجل يقول له انا عايز نوكيا طبعا الرجل عنده صندر عنده نوكيا يقول له نوكيا كام يقول له نوكيا كذا فيتصل بالتاجر الاخر نوكيا كذا كذا كذا لا يقول له شريط يقول له تعالى انا من نص ساعه يبعث العامل ياخد المتاجر الثاني لازم الرجل ويحط في جيبه هل التليفون الذي باعه له موجود ولا غير موجود؟ لكن هو ليس عنده فين؟ يبقى ليس عنده في المجلس او ليس عنده يعني ليس في حوزته ولا في مجلس. لكن هو البيع على عين موجوده لكن غير قدره على القدره على التسليم وعدم الرؤيه في الغرض. اما السلف فالعين اصلا ليست موجوده. فكانت موصوفه بالذمه فتباحت على ما قلنا فسهل فيها الحكم انه يبيع ويشتري لانه موصوف بالذمه. فيرجع يجد الاوصاف عنده بنفس الوصف ان اختار الوصف يعمل في العقد. فهمت يا حبيبي؟ اذا الدائره غير الدائره. غير دائره ايش؟ لان السلم لا يمنصوص بالذمه. تابع ما ليس عندك؟ السلم ان هو جاء قال الرجل اني اريد العنب احب العنب قال العنب ليس هذا وقت العنب لا قبل الخريف. ونحن الان في شهر كذا قبل الخريف فقال اذا بعد 3 أشهر تعالى الرمان موجود فهتاخد هذا البستان 1500 ورقه بكام؟ ب 50,000 موجود ب 50,000 لانه لو جاء في الموعد سيشتري كام؟ ب 100,000 فلما عجل المال خفض الثمن فقال 50,000 فيعطيه وطبعا شرط انه يعطيه كل 50,000 مره واحده وياتي بعد 3 أشهر ينظر الى العنب او الى الرمان على نفس الوقت إذا العنب كان موجود؟ لا. الرومان كان موجود؟ لا. في غير الدروع سيارة أم العيون. لا نعرف ما هي الأعلى حاجة عندنا كده ماشي أبو العيون أم العيون أبو العيون جريئة المهم إن هي سيارة أتعبت الناس جدا سيارة جميلة جدا أم العيون وعايزها أم العيون أم الدماغ كمان فدي لا تصنع في المانيا وغير موجوده بنفس الوصفات التي ارادها ياتي رجل فيقول انا عايز سياره ملعون وحاجبها يكون عالي. فقال طب الحاجب بتاعها بني ينفعك؟ قال ينفعك ب 500 ألف. فهنا نقول هذا سلم في السيارة هناك 500 ألف، وبعد ذلك تصنع هناك ويعطيه إياه. باعوا العيون الغير موجودة أصلا، عينها غير موجودة، فصار توصفه في إيه؟ في زن. طبعا كل شوية تصور، كل شوية بتاع الرجل الثري اللي متجوز ايه؟ امرأة غنية. يعني ايه غنية؟ يعني جميلة. ايوة هتموت يا عيني. غنية يعني جميلة، استغنت بجمالها عن ايه؟ عن المستحضرات. فكل ما تكير تقول السيارة التراب عليها تغيير السيارة. وطبعا لو قال ما فيش تغيير قالت ايه؟ خلعتك. هو طبعا مش هذا، كل يوم شمس مشرقة صباحا ومساء. يقول لا، لتواد عيونك 5 سيارات من سيارة واحدة. فتجد الرجل عامل مع المانيا وكالة تم اي مواصفات، اتوني بالمواصفات، ياتون بالمواصفات. فالراجل هذا يعجبك؟ نعم. يروح يدفع المال لغايه ما تاتي المواصفات. هذا سلم او مش سلم؟ عين غير موجوده، موصوف في ايش؟ في الذمه. واما العين هي سياره موجوده، سياره نص. عند ابروكم اسماء سياره نص، هم مصير عارفين سياره نص. كرنك سياره، شايفين عينيك كرنك سياره ما بتمشيش، سياره نص. السيارة دي موجودة، تيجي تشتريها هتلاقيها على أكوام الزبالة. يعني موجودة موجودة. لكن الرجل أيضا سمسار مش لا يمتلك السيارة، فباعها للآخر وهي غير موجودة، يعني غير موجودة عنده، لا يملكها، يملكها أخوه. فقلنا هذا باع ما ليس إيه؟ لأن هي عين موجودة أصلا. فهمتم؟ فلما افترق في التوصيف افترق في الحكم. افترق في التوصيف افترق في حكم السلام جادة، لأنه بيع موصوف بالذمة. وأما لا تبع ما ليس عندك، لأنه بيع عين، عين لكنها غير موجودة في العقد أو لم يمتلكها ملكا تاما، لذلك لم تصح. لهذا يكون قد جمع الشافعي، لأن هذا إن شاء الله نتكلم عن صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.